جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة ويقوم عليها المجتمع الإسلامي. هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة، واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من الفوضى الجاهلية جهدا كبيرا، نراه متناثرا في سور شتى من القرآن، محيطا بكل المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى. إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة، بما أنه نظام رباني للإنسان ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها، وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات كافة. تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن قوله سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان، فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان، ثم الذرية، ثم البشرية جميعا. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث، ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فهي الفطرة تعمل، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة العميقة في أصل الكون وفي بنية الإنسان. ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني، بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون، على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله، ومن بينه هذا الإنسان. والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها، وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وتنطبع بالطبائع الذي يلازمها مدى الحياة، وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة وتفسر الحياة وتتعامل مع الحياة. والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة، تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى، ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقي حياته. ولما كانت وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة ودوره في الأرض هو أضخم دور، امتدت طفولته فترة أطول ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل. ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر، وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة. وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ولا يقوم مقامها، بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته، وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان، أو التي اضطرت بعض الدول الأوروبية اضطرارا لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة التي تخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور الديني، والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام، أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم الذي يضطر الأمهات إلى العمل تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتماعي والاقتصادي المناسب للإنسان. هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة لتقذف بهؤلاء المساكين إلى المحاضن التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي، فيملأ بالعقد والاضطرابات. وأعجب العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدماً وتحرراً وانطلاقاً من الرجعية، وهو هذا النظام الملعون الذي يضحي بالصحة النفسية لأعلى ذخيرة على وجه الأرض، الأطفال، رصيد المستقبل البشري. وفي مقابل ماذا؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة، أو في مقابل إعالة الأم التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتماعية والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض. في الهامش، من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية فطرية إلى الاستقلال بوالدين له خاصة، وبخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر. وفيما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أبا وأما مميزين ينسب إليهما، والأمر الأول متعذر في المحاضن، والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة، وأي طفل يفقد أيهما ينشأ منحرفا شاذا مريضا مرضا نفسيا على نحو من الأنحاء. وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته، فما بال الجاهلية الشاردة تريد أن تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعا. ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله لهم أن هذا هو التقدم والتحرر والحضارة، ويراجع بتوسع فصل المشكلة الجنسية في كتاب الإنسان بين المادية والإسلام، وفصل الإسلام والمرأة في كتاب شبهات حول الإسلام لمحمد قطب دار الشروق. انتهى الهامش. ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السلم وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل يقوم على أساس الأسرة، ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورها الخطير. ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظيمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام، وهذه السورة واحدة منها. والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة والحضانة، ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون. كلا، إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية، وأصلا كبيرا من أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام الإسلامي، وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة، موصول بإرادته وحكمته ومشيئته في الناس ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان. ومن ثم فهو موصول بغضبه ورضاه وعقابه وثوابه، وموصول بالعقيدة وجودا وعدما في حقيقة الحال. ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته، كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية الله ورقابته، وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لأمر عظيم في ميزان الله، وأن الله يتولى بذاته سبحانه تنظيم حياة هذا الكائن والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت عينه، وإعدادها بهذه النشأة للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود، وأن الاعتداء على هذا المنهج يغضب الله ويستحق منه شديد العقاب. إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل، لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملابساته، ثم تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم، وأحيانا في ثنايا الأحكام منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته، تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محيية موحية، وبخاصة عند التوجيهات التي يناط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية الضمير، لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ. الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة وعن تزويج المشرك من مسلمة، والتعقيب أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض، وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات أهداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر، بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية، فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. والحكم الثالث حكم الأيمان بصفة عامة، تمهيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق، ويربط حكم الأيمان بالله وتقواه، ويجيء التعقيب مرة والله سميع عليم، ومرة والله غفور حليم. والحكم الرابع حكم الإيلاء والتعقيب، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والحكم الخامس حكم عدة المطلقة، وترد فيه تعقيبات شتى، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، والله عزيز حكيم. والحكم السادس حكم عدد الطلقات، ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق، وترد فيه التعقيبات التالية، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق، ويرد فيه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحكم الثامن حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر، ويعقب على أحكامه المفصلة في كل حالة من حالاته بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها، ويعقب عليها بقوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون بصير. والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة، ويرد فيه: علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. والحكم الحادي عشر: حكم المطلقة قبل الدخول، في حالة ما إذا فرض لها مهر، وفي حالة ما إذا لم يفرض، ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. والحكم الثاني عشر: حكم المتعة للمتوفى عنها زوجها وللمطلقة، ويرد فيه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والتعقيب العام على هذه الأحكام: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إنها العبادة، عبادة الله في الزواج، وعبادته في المباشرة والإنسال، وعبادته في الطلاق والانفصال، وعبادته في العدة والرجعة، وعبادته في النفقة والمتعة، وعبادته في الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وعبادته في الافتداء والتعويض، وعبادته في الرضاع والفصال، عبادة الله في كل حركة وفي كل خطرة. ومن ثم يجيء بين هذه الأحكام حكم الصلاة في الخوف والأمن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويجيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام، وقبل أن ينتهي منها السياق، وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة، الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام ومن غاية الوجود الإنساني في التصور. ويبدو السياق موحيا هذا الإيحاء اللطيف: إن هذه عبادات، وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة، والحياة وحدة، والطاعات فيها جملة، والأمر كله من الله، وهو منهج الله في الحياة. في الهامش: كنت قد عييت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب، وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وفي الطبعة المكملة للأولى: أشهد أنني وقفت أمام هذه النقلة طويلة لا يفتح علي في سرها، ولا أريد أنا أن أتمحل لها، ولا أقنع كل القناعة بما جاء في بعض التفاسير عنها، من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة إشارة إلى الاهتمام بأمرها والتذكير بها حتى لا تنسى. وقلت: ولكنني كما قلت مخلصا لا أستريح الراحة الكافية لما اهتديت إليه، فإذا هديت إلى شيء آخر فسأبينه في الطبعة التالية، وإذا هدى الله أحدا من القراء فليتفضل علي وليبلغني مشكورا بما هداه الله. فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريق، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتهى الهامش. والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة وتنشئ جو العبادة وتلقي ظلال العبادة، لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية، وملابسات فطرة الإنسان وتكوينه، وملابسات ضروراته الواقعة في حياته على هذه الأرض. إن الإسلام يشرع لناس من البشر، لا لجماعة من الملائكة، ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة. ومن ثم لا ينسى، وهو يرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته، أنهم بشر، وأنها عبادة من بشر، بشر فيهم ميول ونزعات، وفيهم نقص وضعف، وفيهم ضرورات وانفعالات، ولهم عواطف ومشاعر وإشراقات وكثافات، والإسلام يلاحظها كلها ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف إلى مشرق النور الوضيء في غير ما تعسف ولا اصطناع، ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان. ومن ثم يقرر الإسلام جواز الإيلاء، وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت، ولكن يقيده بألا يزيد على 4 أشهر، ويقرر الطلاق ويشرع له وينظم أحكامه ومخلفاته في الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان البيت وتوثيق أواصر الأسرة ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة. إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعة رفيعة في طاقة الإنسان ومقصود بها هذا الإنسان. إنه التيسير على الفطرة، التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء، إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة النجاح، وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار، فالله الخبير البصير الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون، ولم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسجنا لا سبيل إلى الفكاك منه، مهما اختنقت فيه الأنفاس ونبت فيه الشوك وغشاه الظلام. لقد أرادها مثابة وسكنا، فإذا لم تتحقق هذه الغاية بسبب استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة، ومع إيجاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار زوج ولا زوجة ولا رضيع ولا جنين، وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان. وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف فيه السلام، وبين ما كان قائما وقتها في الحياة البشرية، يجد النقلة بعيدة بعيدة. كذلك تحتفظ هذه النقلة بمكانها السامق الرفيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغرب وفي الشرق سواء، ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أراده الله للبشر وهو يشرع لهم هذا المنهج، وترى المرأة بصفة خاصة مدى رعاية الله لها وكرامته، حتى لا أستيقن أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله. والآن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. النكاح وهو الزواج أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين 2 من بني الإنسان، وتشمل أوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان. فلا بد إذن من توحد القلوب والتقائها في عقدة لا تحل. ولكي تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه وما تتجه إليه. والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس ويؤثر فيها ويكيف مشاعرها ويحدد تأثراتها واستجاباتها ويعين طريقها في الحياة كلها. وإن كان الكثيرون يخدعهم أحياناً كمون العقيدة أو ركودها، فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية أو بعض المذاهب الاجتماعية، وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية ومقوماتها الحقيقية وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها. ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتماعي الكامل الحاسم كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمين، لأن الأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى زمن وإلى تنظيمات متريثة. فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة وتتميز شخصيتها الاجتماعية كما تميزت شخصيتها الاعتقادية، بدأ التنظيم الجديد يأخذ طريقه، ونزلت هذه الآية. نزلت تحرم إنشاء أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين. فأما ما كان قائما بالفعل من الزيجات فقد ظل إلى 6 للهجرة، حيث نزلت في الحديبية آية سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فانتهت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء. لقد بات حراما أن ينكح المسلم مشركة وأن ينكح المشرك مسلمة، حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة، إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف، إنهما لا يلتقيان في الله، ولا تقوم على منهجه عقدة الحياة، والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانيا ولا اندفاعا شهوانيا، إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه، ويربط بينها وبين مشيئته ومنهجه في نمو الحياة وطهارة الحياة. ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فإذا آمن فقد زالت العقبة الفاصلة، وقد التقى القلبان في الله، وسلمت الآصرة الإنسانية بين الاثنين مما كان يعوقها ويفسدها، سلمت تلك الآصرة وقويت بتلك العقدة الجديدة عقدة العقيدة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدها لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا، ولا يرتفع عن حكم الجوارح والحواس، وجمال القلب أعمق وأغلى، حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة، فإن نسبها إلى الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب، إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى توكيدا لها وتدقيقا في بيانها، والعلة في الأولى هي العلة في الثانية. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إن الطريقين مختلفان والدعوتين مختلفتان، فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة؟ إن طريق المشركين والمشركات إلى النار، ودعوتهم إلى النار، وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فما أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله. ولكن أو يدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار؟ ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق، ويبرزها من أولها دعوة إلى النار، بما أن مآلها إلى النار. والله يحذر من هذه الدعوة المردية، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، فمن لم يتذكر واستجاب لتلك الدعوة فهو الملوم. هنا نتذكر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية مع اختلاف العقيدة، ولكن الأمر هنا يختلف، إن المسلم والكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله، وإن اختلفت التفصيلات التشريعية. وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن العزير ابن الله، أهي مشركة محرمة أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والجمهور على أنها تدخل في هذا النص، ولكنني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة، وقد رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. فأما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور، لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية غير مشركة، ومن هنا يختلف في حكمه. إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية، كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع. فإذا تزوج المسلم من كتابية غير مشركة انتقلت هي إلى قومه، ودعي أبناؤه منها باسمه، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحضن، ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي فتعيش بعيدا عن قومها، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها، كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها ويدينون بدين غير دينها، والإسلام يجب أن يهيمن دائما، على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروها، وهذا ما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام بعض الاعتبارات. قال ابن كثير في التفسير: قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. وروي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاضل المؤمنات منهن. وفي رواية أخرى أنه قال: المسلم يتزوج النصرانية والمسلمة. ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم، فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها، وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام، وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمر، والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية. وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد، حتى في أشد أجزائها علاقة بالجسد في المباشرة. إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية، وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة، هدف النسل وامتداد الحياة ووصلها كلها بعد ذلك بالله. والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية مع ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء، ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى، فضلاً عن انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة، لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذات القانون الذي يحكم الحياة، فتنصرف بطبعها وفق هذا القانون عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس ولا أن تنبت منها حياة. والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية وتتحقق معها الغاية الفطرية، ومن ثم جاء ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وليست المسألة بعد ذلك فوضى ولا وفق الأهواء والانحرافات، إنما هي مقيدة بأمر الله، فهي وظيفة ناشئة عن أمر وتكليف، مقيدة بكيفية وحدود. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، في منبت الإخصاب دون سواه، فليس الهدف هو مطلق الشهوة، إنما الغرض هو امتداد الحياة وابتغاء ما كتب الله. فالله يكتب الحلال ويفرضه، والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه، ولا ينشئ هو نفسه ما يبتغيه، والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده، ويحب الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون إليه مستغفرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي هذا الظل يصور لونا من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب وإلى أهدافها واتجاهاتها. نعم، إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج والزوجة، وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى مناسبة للسياق في تلك المواضع، كقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكل من هذه التعبيرات يصور جانبا من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب. أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير بالحرث، لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء. وما دام حرثا فأتوه بالطريقة التي تشاءون، ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث. فأتوا حرثكم أنى شئتم، وفي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف، واتجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى، فيكون عملا صالحا تقدمونه لأنفسكم، واستيقنوا من لقاء الله الذي يجزيكم بما قدمتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه. ثم يختم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله. وفي هذا الذي يقدمونه من الحرث، فكل عمل للمؤمن خير وهو يتجه فيه إلى الله. وبشر المؤمنين، هنا نطلع على سماحة الإسلام الذي يقبل الإنسان كما هو بميوله وضروراته، لا يحاول أن يحطم فطرته باسم التسامي والتطهر، ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لا يد له فيها، إنما هو مكلف إياها في الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها ونمائها، إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ويصله بالله وهو يلبي دوافع الجسد، يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولا وبمشاعر دينية أخيرا، فيربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات الإنسان الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف، ويمزج بينها جميعا في لحظة واحدة وحركة واحدة واتجاه واحد، ذلك المزج القائم في كيان الإنسان ذاته، خليفة الله في أرضه، المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات. وهذا المنهج في معاملة الإنسان هو الذي يلاحظ الفطرة كلها، لأنها من صنع خالق الفطرة، وكل منهج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق ويشقي الإنسان فردا وجماعة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض إلى الحديث عن حكم الإيلاء، أي الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة. وبهذه المناسبة يلم بالحلف ذاته، فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث عن الإيلاء. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الآيات. التفسير المروي في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجعلن عرضة يمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي رحمهم الله، كما نقل ابن كثير. ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وعلى هذا يكون معناها: لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من عمل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فإن حلفتم ألا تفعلوا فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير، فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة على اليمين، وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم ألا يبر مصطحا قريبه الذي شارك في حادثة الإفك، فأنزل الله الآية التي في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع أبو بكر عن يمينه وكثر عنها، على أن الله كان أرأف بالناس فلم يجعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة التي يقصد إليها الحالف قصدا وينوي ما وراءها مما حلف عليه. فأما ما جرى به اللسان عفوا ولغوا من غير قصد فقد أعفاهم منه ولم يوجب فيه الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. وقد روى أبو داود بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا والله وبلا والله. وفي حديث مرسل عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون، يعني يرمون، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله. قال: كلا، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان، كما روي عنه: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله، فذلك ليس عليك فيه كفارة. وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما تملك. والذي يخلص من هذه الآثار أن اليمين التي لا تنعقد النية على ما وراءها إنما يلغو بها اللسان لا كفارة فيها، وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تنعقد، وهي التي تستوجب الكفارة عند الحنث بها، وأنه يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر. فأما إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة، أي لا يكفر عنها بشيء. قال الإمام مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه. والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا ويقتطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون له كفارة. ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله: والله سميع عليم، ليوحي إلى القلب بأن الله سبحانه يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير، ومن ثم يحكم هذا الحكم. ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله: والله غفور حليم، ليلوح للقلب بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألسنتهم، ومغفرته كذلك بعد التوبة لما تأثم به قلوبهم. بهذا وذلك يربط الأمر بالله ويعلق القلوب بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول. وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف يأخذ في الحديث عن يمين الإيلاء، وهي أن يحلف الزوج ألا يباشر زوجته إما لأجل غير محدود وإما لأجل طويل معين. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن هناك حالات نفسية واقعة تلم بنفوس بعض الأزواج بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية وملابساتها الواقعية الكثيرة تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة، وفي هذا الهجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ومن إضرار بها نفسيا وعصبيا ومن إهدار كرامتها كأنثى ومن تعطيل للحياة الزوجية ومن جفوة تمزق أوصال العشرة وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول. ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية، لأنه قد يكون علاجا نافعا في بعض الحالات للزوجة الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته، كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض سأم أو ثورة غضب تعود بعده الحياة أنشط وأقوى. ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك، لأنه قد يكون باغيا في بعض الحالات يريد إعنات المرأة وإذلالها أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة لا تستمتع بحياة زوجية معه ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة زوجية أخرى. فتوفيقا بين الاحتمالات المتعددة ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة جعل هنالك حد أقصى للإيلاء لا يتجاوز 4 أشهر، وهذا التحديد قد يكون منظورا فيه إلى أقصى مدة الاحتمال كي لا تفسد نفس المرأة فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها الهاجر. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج من الليل يعس، أي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفية، فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجياش أكثر من ذلك. وعزم ألا يغيب المجاهدون من الجند أكثر من هذه الفترة. وعلى أي حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور، لكن 4 أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه ومشاعره، فإما أن يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة ويرجع إلى زوجه وعشه، وإما أن يظل في نفرته وعدم قابليته. وفي هذه الحالة ينبغي أن تفك هذه العقدة وأن ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق، فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي، وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة مع شخص جديد، فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون وأروح للرجل كذلك وأجدى وأقرب إلى العدل والجد في هذه العلاقة التي أراد الله بها امتداد الحياة لا تجميد الحياة. والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق، فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق وما يتبعه من العدة والفدية والنفقة والمتعة إلى آخر الآثار المترتبة على الطلاق، ويبدأ بحكم العدة والرجعة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيضات أو 3 أطهار من الحيضات على خلاف. يتربصن بأنفسهن، لقد وقفت أمام هذا التعبير اللطيف التصوير لحالة نفسية دقيقة. إن المعنى الذهني المقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي 3 حيضات أو حتى يطهرن منها، ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالا أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني، إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى استئناف حياة زوجية جديدة، رغبة الأنفس التي يدعوهن إلى التربص بها، والإمساك بزمامها مع التحفز والتوفز الذي يصاحب صورة التربص، وهي حالة طبيعية تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة زوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص، وأنها قادرة على أن تجتذب رجلاً آخر وأن تنشئ حياة جديدة. هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل، لأنه هو الذي طلق، بينما يوجد بعنف في نفس المرأة، لأنها هي التي وقع عليها الطلاق. هكذا يصور القرآن الحالة النفسية من خلال التعبير، كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها حسابا. يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة قبل أن يصرن إلى زيجات جديدة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض، ويلمس قلوبهن بذكر الله الذي يخلق ما في الأرحام، ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا، فهناك الجزاء، هناك العوض عما قد يفوت بالتربص، وهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهو يعلمه لأنه هو الذي خلقه، فلا يخفى عليه شيء منه، فلا يجوز كتمانه عليه سبحانه تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى الأغراض التي تعرض لنفوسهن. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة، فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد، وعواطف تستجاش، ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أو كبرياء. فإذا سكن الغضب وهدأت الشرة واطمأنت النفس، استصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الفراق، وبرزت معها معان أخرى واعتبارات جديدة، وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة، أو عاودها التجمل رعاية لواجب من الواجبات. والطلاق أبغض الحلال إلى الله، وهو عملية بتر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج. وفي مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات التي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق، كما أن إيقاع الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهر لم يقع فيها وطئ، وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه في أغلب الحالات، إذ ينتظر الزوج حتى تجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق إلى آخر تلك المحاولات. والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرهما، فإذا اتضح لهما في أثناء العدة أن استئناف الحياة مستطاع فالطريق مفتوح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. في ذلك أي في فترة الانتظار والتربص، وهي فترة العدة، إن أرادوا إصلاحا بهذا الرد ولم يكن القصد هو إعنات الزوجة وإعادة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك انتقاما منها أو استكبارا أو استنكافا أن تنكح زوجا آخر. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن من الواجبات، فهن مكلفات أن يتربصن وألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار، وذلك إلى ما سيأتي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة. وللرجال عليهن درجة، أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة، وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق، وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي فتذهب إليه وترده إلى عصمتها، فهو حق تفرضه طبيعة الموقف وهي درجة مقيدة في هذا الموضع، وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ويستشهدون بها في غير موضعها. في الهامش: وما أبرئ نفسي، فقد وقعت في هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته في بعض ما كتب. انتهى الهامش. ثم يجيء التعقيب: والله عزيز حكيم، مشعرا بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها على الناس، وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ والانحراف تحت شتى المؤثرات والملابسات. والحكم التالي يختص بعدد الطلقات، وحق المطلقة في تملك الصداق، وحرمة استرداد شيء منه عند الطلاق إلا في حالة واحدة، حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة بهذا الزوج المكروه، وهي حالة الخلع الذي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآية. الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان، فإذا تجاوزهما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط تنص عليه الآية التالية في السياق، وهو أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من الأسباب ولا يراجعها فتبين منه. وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد، فإذا ارتضته زوجا من جديد. وقد ورد في سبب نزول هذا القيد أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات، فكان للرجل أن يراجع مطلقته في عدتها ثم يطلقها ويراجعها هكذا ما شاء. ثم إن رجلا من الأنصار اختلف مع زوجته فوجد عليها في نفسه فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان. وحكمة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مضطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها، حتى استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو، ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارئة وتنشئ حلولا مستمدة من تلك الأصول الشاملة. وهذا التقييد جعل الطلاق محصورا مقيدا لا سبيل إلى العبث باستخدامه طويلا، فإذا وقعت الطلقة الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر، فأما إذا ترك العدة تمضي فإنها تبين منه ولا يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها، فأما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها، فلا رجعة في عدة ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر ثم يقع لسبب طبيعي أن يطلقها فتبين منه لأنه لم يراجعها أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق، فحينئذ فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول. إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا، فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحان أخير، فإذا صلحت الحياة بعدها فذاك، وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة. وعلى أي حال فما يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجا أخيرا لعلة لا يجدي فيها سواه، فإذا وقعت الطلقتان فإما إمساك للزوجة بالمعروف واستئناف حياة رضية رخية، وإما تسريح لها بإحسان لا عنة فيه ولا إيذاء. وهو الطلقة الثالثة التي تمضي بعدها الزوجة إلى خط في الحياة جديد، وهذا هو التشريع الواقعي الذي يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ولا يستنكرها، حيث لا يجدي الاستنكار ولا يعيد خلق بني آدم على نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال، ولا يحل للرجل أن يسترد شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها ما لم تجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية، وتحس أن كراهيتها له أو نفورها منه سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة أو العفة أو الأدب، فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه برد الصداق الذي أمهرها إياه أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية الله وتعدي حدوده وظلم نفسها وغيرها في هذه الحال. وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس، ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للإنسان فيها، ولا يقصر الزوجة على حياة تنفر منها، وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه. ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه، يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكشف عن مدى الجد والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم. روى الإمام مالك في كتابه الموطأ أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. وروى البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أمهرها حديقة. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية أكثر تفصيلا رواها ابن جرير بإسناد عن أبي جرير أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. فقال زوجها: يا رسول الله، إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما. ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقصر المرأة على العشرة، وأن لا خير في عشرة هذه المشاعر تسودها، فاختار لها الحل من المنهج الرباني الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية، ويعامل النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية. ولما كان مرد الجد أو العبث والصدق أو الاحتيال في هذه الأحوال هو تقوى الله وخوف عقابه، جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد حسب اختلاف الملابستين. في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم ورد تعقيب تلك حدود الله فلا تقربوها، وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب تلك حدود الله فلا تعتدوها. في الأولى تحذير من القرب، وفي الثانية تحذير من الاعتداء، فلماذا كان الاختلاف؟ في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهى، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية، والمحظورات المشتهات شديدة الجاذبية، فمن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجالها ووقع في نطاق حبائلها. أما هنا فالمجال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات، فالخشية هنا هي الخشية من تعدي الحدود في دفعة من دفعات الخلاف وتجاوزها وعدم الوقوف عندها، فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة بسبب اختلاف المناسبة، وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة. ثم نمضي مع السياق في أحكام الطلاق، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إن الطلقة الثالثة كما تبين دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب إن كان الزوج جادا عامدا في الطلاق، وفي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى التماس شريك جديد. فأما إن كانت تلك الطلقات عبثا أو تسرعا أو رعونة فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث بهذا الحق الذي قرر ليكون صمام أمان وليكون علاجا اضطراريا لعلة مستعصية لا ليكون موضعا للعبث والتسرع والسفاهة. ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراما لها واحتراسا من المساس بها. وقد يقول قائل وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث، ولكننا نواجه واقعا في حياة البشر، فكيف يا ترى يكون العلاج؟ إن لم نأخذ بهذا العلاج تراه يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم علاقته بها ولا يوقرها، فنقول له مثلا إننا لا نعتمد طلاقك هذا ولا نعترف به ولا نقره، وهذه هي امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها. كلا، إن في هذا من المهانة للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة العبادة لله. إنما تكون عقوبته أن نحرمه زوجه التي عبث بحرمة علاقتها معه، وأن نكلفه مهرا وعقدا جديدين إن تركها تبين منه في الطلقتين الأوليين، وأن نحرمها عليه في الطلقة الثالثة تحريما كاملا إلا أن تنكح زوجا غيره، وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها، ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات. والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية وواقع الحياة العملية، لا أنه مفير مجنحة ليس لها أقدام تثبت على الأرض في عالم الحياة. فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر ثم طلقها هذا الزوج الآخر، فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا، ولكن بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله. فليست المسألة هوى يطاع وشهوة تستجاب، وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما في تجمع أو افتراق، وإنما هي حدود الله تقام، وهي إطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدها ويرضى عنها الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فمن رحمته بالعباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجهولة، إنما هو يبينها في هذا القرآن، يبينها لقوم يعلمون، فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها ويقفون عندها، وإلا فهو الجهل الذميم وهي الجاهلية العمياء. بعد ذلك يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين، توجيههم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق في جميع الأحوال. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن الآية، إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة، سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عراها، ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصرا من عناصرها، ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية، عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن، ويوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير، هو عنصر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وتذكر نعمة الله في شتى صورها، ابتداء من نعمة الإيمان أرفع النعم إلى نعمة الصحة والرزق، واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة. وهذا العنصر الذي تستحضره الآيتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنى، سواء اتصلت حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها. ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقي من العنة ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها، كانت تلقى هذا العنة طفلة تؤد في بعض الأحيان، أو تعيش في هون ومشقة وإذلال، وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع للرجل، أغلى منها الناقة والفرس وأعز، وكانت تلقاه مطلقة تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها ويأذن، أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها إن أراد أن يتراجعا، وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية، شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان. ثم جاء الإسلام، جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية التي نرى هنا نماذج منها، وجاء يرفع النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها، وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة عند الإحسان فيها. هذا ولم تطلب المرأة شيئا من هذا ولا كانت تعرفه، ولم يطلب الرجل شيئا من هذا ولا كان يتصوره، إنما هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعا على الحياة الإنسانية جميعا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة التي قررها في آية سابقة، فإذا قرب الأجل فإما رجعة على نية الإصلاح والمعاملة بالمعروف، وهذا هو الإمساك بالمعروف، وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة، وهذا هو التسريح بإحسان بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة، وبدون عضل لها عن الزواج بمن تشاء، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته: والله لا آويك ولا أفارقك. فهذا هو الإمساك بغير إحسان، إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام، وهو الإمساك الذي تكرر النهي عنه في هذا السياق لأنه فيما يبدو كان شائعا في البيئة العربية، ويمكن أن يشيع في أي بيئة لم يهذبها الإسلام ولم يرفعها الإيمان. وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر كما يستجيش عاطفة الحياء من الله وشعور الخوف منه في آن، ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها، ويرتفع بها إلى المستوى الكريم الذي يأخذ بيدها إليه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الآية. إن الذي يمسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه، فهي أخته من نفسه، فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه، وهو يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية والجموح بها عن طريق الطاعة. وهذه هي اللمسة الأولى. وآيات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة، تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجد والصدق. فإذا هو استغلها في إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة متلاعبا بالرخص التي جعلها الله متنفسا وصمام أمن، واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها في إمساك المرأة لإيذائها وإشقائها، إذا فعل شيئا من هذا فقد اتخذ آيات الله هزوا. وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي الذي يدعي الإسلام في هذه الأيام، من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد، ومن استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام، وويل لمن يستهزئ بآيات الله دون حياء من الله. ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة، وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به. وتذكير المسلمين يوم ذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم شاملة لهذه الحياة. وأول ما كان يخطر على بالهم من نعمة الله عليهم هو وجودهم ذاته كأمة. فماذا كان أولئك العرب والأعراب قبل أن يأتيهم الإسلام؟ إنهم لم يكونوا شيئا مذكورا، لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم، كانوا فرقا ومزقا لا وزن لها ولا قيمة، ولم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به، بل لم يكن لديهم شيء يعطونه لأنفسهم فيغنيهم، لم يكن لديهم شيء على الإطلاق لا مادي ولا معنوي، كانوا فقراء يعيشون في شظف، إلا قلة منهم تعيش في ترف، ولكنه ترف غليظ ساذج هابط، أشبه شيء بترف الأوابد التي تكثر في أوكارها الفرائس. وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير، عقيدتهم مهلهلة ساذجة سخيفة، وتصورهم للحياة بدائي قبلي محدود، واهتماماتهم في الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة والثارات الحادة واللهو والشراب والقمار والمتاع الساذج الصغير على كل حال. ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام، بل أنشأهم إنشاء أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير الذي تعرفهم به الإنسانية كلها، أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية، أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما لم تفسره عقيدة قط، والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة، وأعطاهم الشخصية المميزة بهذه العقيدة التي تجعل لهم وجودا بين الأمم والدول ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود، وأعطاهم القوة التي تعرفهم بها الدنيا وتحسب لهم معها حسابا، وكانوا قبلها خدما للإمبراطوريات من حولهم أو مهملين لا يحس بهم أحد. وأعطاهم الثروة كذلك بما فتح عليهم في كل وجهة، وأكثر من هذا أعطاهم السلام، سلام النفس وسلام البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه، أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير والاستقرار على المنهج والطريق، وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية المترامية الأطراف في الأرض، فيحسون أن الله آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فإذا ذكرهم الله بالنعمة هنا فهم يذكرون شيئا حاضرا في حياتهم لا يحتاج إلى طول تذكر، وهم هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية ثم عاشوا في الإسلام في جيل واحد، وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي لا تحققها إلا خارقة فوق تصور البشر، وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيما أنزل الله عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به. والقرآن يقول لهم: وما أنزل عليكم، بضمير المخاطب، ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق النعمة بأشخاصهم. والله ينزل عليهم هذه الآيات التي يتألف منها المنهج الرباني، ومنه دستور الأسرة قاعدة الحياة. ثم يلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة في هذه الآية، وهو يخوفهم الله ويذكرهم أنه بكل شيء عليم: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فيستجيش شعور الخوف والحذر بعد شعور الحياء والشكر، ويأخذ النفس من أقطارها ليقودها في طريق السماحة والرفق والتجمل. كذلك ينهاهم عن أن يعضلوا المطلقة حين توفي العدة، ويمنعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع ابن لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. وهذه الاستجابة الحانية من الله سبحانه لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم، تكشف عن جانب من رحمة الله بعباده. أما الآية بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد، والتربية التي أخذ بها المنهج القرآني الجماعة المسلمة، والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم الذي يواجه الواقع من حياة الناس في جميع الأحوال. وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه الأرض، وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع، والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى للقلب وأطهر، من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة واغتنام الزكاة والطهر لنفسه وللمجتمع من حوله، ولمس القلب بأن الله الذي يختار له هذا الطريق هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس، من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك في رضا وفي استسلام. وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة، ويعلقه بعروة الله، ويطهره من شوائب الأرض وأدران الحياة وملابسات الشد والجذب التي تلازم جو الطلاق والفراق. والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق. إن دستور الأسرة لابد أن يتضمن بيانا عن تلك العلاقة التي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق، علاقة النسل الذي ساهم كلاهما فيه وارتبط كلاهما به. فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لابد لها من ضمانات دقيقة مفصلة تستوفي كل حالة من الحالات. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الآية: إن على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع، واجبا يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية، فيقع الغرم على هذا الصغير، إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه، فالله أولى بالناس من أنفسهم، وأبر منهم وأرحم من والديهم، والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين، لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا صحيحا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية، ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم، فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل، والله رحيم بعباده وبخاصة بهؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية. وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها حق على والد الطفل أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة، فكلاهما شريك في التبعية، وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع، هي تمده باللبن والحضانة، وأبوه يمدها بالغذاء والكساء لترعاه، وكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضارة الآخر، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على طفلها ليهددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل، ولا تستغل هي عاطفة الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها. والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد، وعلى الوارث مثل ذلك، فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى تحقيقا للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث ويتحقق طرفه الآخر باحتمال تبعات المورث. وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده، فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات، وعندما يستوفي هذا الاحتياط يعود إلى استكمال حالات الرضاعة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإذا شاء الوالد والوالدة أو الوالدة والوارث أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين لأنهما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام لسبب صحي أو سواه، فلا جناح عليهما إذا تم هذا بالرضا بينهما وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول إليه رعايته المفروض عليهما حمايته. كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعا مأجورة حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة، فله ذلك على شرط أن يوفي المرضع أجرها وأن يحسن معاملتها. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة وله راعية وواعية. وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي بالتقوى، بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فهذا هو الضمان الأكيد في النهاية، وهذا هو الضمان الوحيد. وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللآثار المتخلفة عن الطلاق، يأخذ في بيان حكم المتوفى عنها زوجها، عدتها، وخطبتها بعد انقضاء العدة، والتعريض بالخطبة في أثنائها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الآيات. والمتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنة من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله، وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا مدة سنة، ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية، من أخذ بعرة وقذفها، ومن ركوب دابة حمار أو شاه إلى آخره. فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت، بل رفعه كله عن كاهلها، ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة وحياة عائلية مطمئنة. جعل عدتها 4 أشهر و10 ليال، ما لم تكن حاملا فعدتها عدة الحامل، وهي أطول قليلا من عدة المطلقة، تستبرئ فيها رحمها ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها. وفي أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب، فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها سواء من أهلها أو من أهل الزوج، ولها مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته، فلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات، ولها أن تتلقى خطبة الخطاب، ولها أن تزوج نفسها ممن ترتضي، لا تقف في سبيلها عادة بالية ولا كبرياء زائفة، وليس عليها من رقيب إلا الله، والله بما تعملون خبير. هذا شأن المرأة. ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة فيوجههم توجيها قائما على أدب النفس وأدب الاجتماع ورعاية المشاعر والعواطف مع رعاية الحاجات والمصالح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إن المرأة في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت وبمشاعر أسرة الميت، ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه. وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة، لأن هذا الحديث لم يحن موعده، ولأنه يجرح مشاعر ويخدش ذكريات. ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض للتصريح بخطبة النساء، أبيحت الإشارة البعيدة التي تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدتها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التعريض مثل أن يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة، أخرجه البخاري. كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحا ولا تلميحا، لأن الله يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها، علم الله أنكم ستذكرونهن. وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري حلال في أصله مباح في ذاته، والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه. والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهذبها، ولا يكبت النوازع البشرية وإنما يضبطها، ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور ونظافة الضمير. ولكن لا تواعدوهن سرا، لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة، ولكن المحظور هو المواعدة سرا على الزواج قبل انقضاء العدة، ففي هذا مجانبة لأدب النفس ومخالسة لذكر الزوج وقلة استحياء من الله الذي جعل العدة فاصلا بين عهدين من الحياة. إلا أن تقولوا قولا معروفا لا نكر فيه ولا فحش ولا مخالفة لحدود الله التي بينها في هذا الموقف الدقيق. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولم يقل ولا تعقدوا النكاح، وإنما قال ولا تعزموا عقدة النكاح زيادة في التحرج، فالعزيمة التي تنشئ العقدة هي المنهي عنها، وذلك من نحو قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وتوحي بمعنى في غاية اللطف والدقة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وهنا يربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر، فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها في العلاقات بين رجل وامرأة، تلك العلاقات الشديدة الحساسية العالقة بالقلوب الغائرة في الضمير، وخشية الله والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة مع التشريع لتنفيذ التشريع. فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر، فصحى وارتعش رعشة التقوى والتحرج، عاد فسكب فيه الطمأنينة لله والثقة بعفو الله وحلمه وغفرانه. واعلموا أن الله غفور حليم، غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله الحذر من مكنونات القلوب، حليم لا يعجل بالعقوبة، فلعل عبده الخاطئ أن يتوب. ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول، وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول بهن التي استوفاها من قبل، وهي حالة كثيرة الوقوع، فيبين ما على الزوجين فيها وما لهما. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، الآية. والحالة الأولى هي حالة المطلقة قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم، والمهر فريضة، فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها، أي أن يمنحها عطية حسب ما يستطيع، ولهذا العمل قيمته النفسية بجانب كونه نوعا من التعويض. إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشئ جفوة ممضة في نفس المرأة ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة، ولكن التمتيع يذهب بهذا الجو المكفهر وينسم فيه نسمات من الود والمعذرة، ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى، فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة. ولهذا يوصى أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانية واحتفاظا بالذكرى الكريمة، وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج ما لا يطيق، فعلى الغني بقدر غناه وعلى الفقير في حدود ما يستطيع. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ويلوح بالمعروف والإحسان فيندي بهما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والحالة الثانية أن يكون قد فرض مهرا معلوما، وفي هذه الحالة يجب نصف المهر المعلوم، هذا هو القانون، ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر، فللزوجة ولوليها إن كانت صغيرة أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون، والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح، الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته. ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو وترف وتخلو من كل شائبة، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، شعور مراقبة الله ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة، ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية موصولة بالله في كل حال. وفي هذا الجو الذي يربط القلوب بالله ويجعل الإحسان والمعروف في العشرة عبادة لله، يدس حديثا عن الصلاة أكبر العبادات، ولم ينتهي بعد من هذه الأحكام، وقد بقي منها حكم المتوفى عنها زوجها وحقها في وصية تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله، وحكم المتاع للمطلقات بصفة عامة، يدس الحديث عن الصلاة في هذا الجو فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة ومن جنسها، وهو إيحاء لطيف من إيحاءات القرآن، وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر بل شاملة لكل نشاط، الاتجاه فيه إلى الله، والغاية منه طاعة الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات يعني إقامتها في أوقاتها، وإقامتها صحيحة الأركان مستوفية الشرائط. أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، أخرجه مسلم. وتخصيصها بالذكر ربما لأن وقتها يجيء بعد نومة القيلولة وقد تفوت المصلي. والأمر بالقنوت الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة، وقد كانوا يتكلمون في أثناء الصلاة فيما يعرض لهم من حاجات عاجلة، حتى نزلت هذه الآية فعلموا منها ألا شغل في الصلاة بغير ذكر الله والخشوع له والتجرد لذكره. أما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالا لإقامة الصلاة تجاه القبلة، فإن الصلاة تؤدى ولا تتوقف، يتجه الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله، ويومئ إيماءة خفيفة للركوع والسجود. وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها في سورة النساء، فالمبينة في سورة النساء تتم في حالة ما إذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بينما يقف وراءه صف يحرسه، ثم يجيء الصف الثاني فيصلي ركعة بينما الصف الأول الذي صلى أولا يحرسه. أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة والمسايفة فعلا، فتكون الصلاة المشار إليها هنا في سورة البقرة. وهذا الأمر عجيب حقا، وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة ويوحي بها لقلوب المسلمين. إنها عدة في الخوف والشدة، فلا تترك في ساعة الخوف البالغ، وهي العدة، ومن ثم يؤديها المحارب في الميدان والسيف في يده والسيف على رأسه يؤديها، فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي في يده، وهي جنة له كالدرع التي تقيه، يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به وأقرب ما يكون إليه والمخافة من حوله. إن هذا الدين عجيب، إنه منهج العبادة، والعبادة في شتى صورها والصلاة عنوانها، وعن طريق العبادة يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته، وعن طريق العبادة يثبته في الشدة ويهذبه في الرخاء، وعن طريق العبادة يدخله في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان، ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الأيدي وفي الرقاب. فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين، وذكر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله، ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وفي كل لحظة طوال الحياة. وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق، وفي تقرير التصور الإسلامي لقاعدة الإسلام الكبرى، وهي العبادة ممثلة في كل طاعة. ثم يعود السياق إلى ختام الأحكام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية. والآية الأولى تقرر حق المتوفى عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله مدة حول كامل، لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء، وذلك مع حريتها في أن تخرج بعد 4 أشهر و10 ليال كالذي قررته آية سابقة. فالعدة فريضة عليها والبقاء حولا حق لها. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك، ولا ضرورة لافتراض النسخ لاختلاف الجهة كما رأينا، فهذه تقرر حقا لها إن شاءت استعملت، وتلك تقرر حقا عليها لا مفر من. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وكلمة عليكم توحي بمعنى الجماعة المتضامنة المسؤولة عن كل ما يقع فيها، فالجماعة هي التي يناط بها أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها، وهي التي يكون عليها جناح فيما يفعل أفرادها أو لا يكون. ولهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتها، وفي ضرورة قيام هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عليها، فهي المسؤولة في النهاية عن الأفراد في الصغيرة والكبيرة. والخطاب يوجه إليها بهذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وفي حس كل فرد فيها، والتعقيب والله عزيز حكيم، للفت القلوب إلى قوة الله وحكمته فيما يفرض وما يوجه، وفيه معنى التهديد والتحذير. والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة، وتعلق الأمر كله بالتقوى، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة، ولا حاجة لافتراض النسخ، فالمتاع غير النفقة. ومما يتمشى مع الإيحاءات القرآنية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة، المدخول بها وغير المدخول بها، المفروض لها مهر وغير المفروض لها، لما في المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق وترضية للنفوس الموحشة بالفراق، وفي الآية استجاشة لشعور التقوى وتعليق الأمر به، وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد. والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعا، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك كهذا البيان الذي سلف في هذه الأحكام، وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر، كذلك يبين الله لكم آياته، عسى أن تقودكم إلى التعقل والتدبر فيها، وفي الحكمة الكامنة وراءها، وفي الرحمة المتمثلة في ثناياها، وفي النعمة التي تتجلى فيها، نعمة التيسير والسماحة مع الحسم والصرامة، ونعمة السلام الذي يفيض منها على الحياة. ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنهج الإلهي لكان لهم معه شأن، وهو شأن الطاعة والاستسلام والرضا والقبول والسلام الفائض في الأرواح والعقول.